تفضل. بدأتم شيخ أنا ولا؟ نعم، ده ما قرر شيء، انتظرناكم. تفضل حياك الله. نعم؟ تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الصوت واضح عندكم شيخ أنا؟ واضح، نعم، عند الزملاء واضح إن شاء الله. عندكم واضح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. فهذه قراءة على شيخنا في كتاب تفسير الجلالين للعلامة جمال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلى أو المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عفى الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة. أقرأ شيخنا الآيات ولا التفسير مباشرة؟ ذكر سورة البقرة هكذا نمشي قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحقق، قال مقدمة السيوطي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتملت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم. ما عندك أما بعد فهذا؟ لا شيخنا، النسخة التي بين يدينا. لا، نسخة أما بعد فهذا. نعم. طيب. أما بعد، فهذا ما اشتملت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم. في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله. قال: وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمط أو على نمط من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وعاربة محلها أو محلها. شيخنا، محلها أو محلها، محلها كتب العربية، عندنا محلها. أنا عندي شيخنا بدون ألف. طيب، ما أنا صحيح. نعم. طيب، كيف تقرأ شيخنا؟ محلها ولا محلها؟ محلها، محلها هو أحسن. طيب، قال: بذكر أقوال غير مرضية وأعريبة محلها كتب العربية، والله أسأل أن نفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. طيب، نعم، وأحسن. نعم شيخنا. قال: ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول السيوطي رحمه الله في تفسيره يذكر سورة البقرة، يقول سورة البقرة مدنية. أولا السورة مأخوذة من سور البلد، القلعة التي تحيط بالبلد، ومعنى السورة المنزلة العالية والرفيعة. سميت آيات القرآن بالسورة لعلو منزلتها ورفع قدرها. فسورة البقرة أي سورة التي تذكر فيها قصة البقرة لبني إسرائيل، بني إسرائيل مدنية. وهذه السورة المباركة نزلت بعد المنافقين، والمدنية والمكة كيف يكون سورة تسمى بالمدنية أو بمكية؟ يعني في كون السورة مكية أو مدنية، أرجح الأقوال أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة أو عرفة. فهذه السورة المباركة مدنية 286 آية، وهذا يعني قول اختلاف في 286 آية. الاختلاف هناك يكون في مصحف الكوفي في رؤوس الآية، وهذا الخلاف اختلاف مصحف الكوفي في رؤوس بعض الآية. فإذا هذا الاختلاف قيل 6 وقيل 7. فسورة البقرة إذن مبتدأ مدنية خبر الأول، 200 خبر ثان، 60 أو 70 ثم معطوفات، آية أصله آية أو آية، فحذفت الألف تخفيفا أو بدل بحرف مجانس لحركة ما قبلها، فإذا هناك صار آية. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، القول في البسملة إن شاء الله مع الفاتحة ندخل في تفسير الشيخ، ونريد من هذا التفسير المختصر الوجيز التأسيس في ذهن الطلاب بعلم التفسير، وإلا الأقوال التفاصيل كثيرة والأقوال مختلفة، ولو نطول التفسير القرآن بالتفاصيل المطولة يطول عليكم الدرس، ولكن نحن نمشي مع الشيخ ونبين مراد الشيخ السيوطي في تفسيره. ألف لام ميم، في هذا الحروف المقطعة في أول السور اختلف المفسرون، لكن الشيخ يقول الله أعلم بمراده بذلك، هكذا يفسر. هذا إشارة إلى ما اختاره جمهور السلف والخلف أن الحروف المقطعة من المتشابهات التي لا يعلم تأويله إلا الله، هذا هو المختار عند جمهور السلف والخلف، فلأجل هذا يفسر هذه الحروف بالله أعلم بمراده بذلك. ولكن والغرض من إنزال هذه الحروف الإيمان به، وكذلك يعني الإيمان به وتقوية القرآن وتحدي القرآن مع المشركين بأن القرآن مركب من جنس هذه الحروف، فلا يمكن لأحد أن يأتوا بصورة واحدة من هذه كتاب المبارك. نعم يقرأ شيخ. قال رحمه، قال قوله تعالى: ذلك أي هذا نعم الكتاب الذي يقرأه محمد. دقيقة، هناك نعم. الله يقول ذلك الكتاب، والشيخ يفسر ذلك بكلمة بهذا، مع أن ذلك من أسماء الإشارة وهذا من أسماء الإشارة، إلا أن ذلك يستعمل في المشار إليه البعيد، وهذا في المشار إليه القريب. والشيخ يفسر ذلك بهذا لأنه يريد أن ذلك الكتاب إشارة إلى الحاضر الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك إشارة إلى كتاب الماضي الذي قد انقضى ومضى. فلأجل هذا يفسر ذلك بهذا، ذلك الكتاب أي هذا الكتاب الحاضر الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، لا كتاب الذي انقضى ومضى. ثم الكتاب بعد أن الكتاب هو المشار إليه بذلك، ذلك الكتاب، وفسر الكتاب بالذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الشيخ هناك يريد أن اللام في الكتاب لام العهد، وكذلك الكتاب صفة لاسم الإشارة هذا، يعني الاسم الجنس المعرف باللام يكون يعني وصفا لاسم الإشارة، فالكتاب اسم الجنس معرف باللام وهو وصف لاسم الإشارة، لأجل هذا يقول الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا يفسره بالذي. أولا أن اللام في هذا الاسم الجنس لام العهد، وهذا المعرف باللام الجنس هذا اسم الإشارة وصف لاسم الإشارة، لهذا القصد يقول الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ بارك الله. قال: لا ريب لا شك نعم فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم. دقيقة هناك بارك الله، شيخ يقول بارك الله: لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله. بارك الله فيكم. والشك هو التردد بين النقيضين، لا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشك. الشك هو التردد بين النقيضين، لا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشك. وكذلك أنه من عند الله، هذا يعني أنما اسمها وخبرها بدل من زمير فيه، أي لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، يعني وقد شك الشاكون، ولكن الخلل ليس في الكتاب، بل خلل في دركهم وفهمهم هذا الكتاب. لا ريب أي لا شك فيه أنه من عند الله، فأنه من عند الله هذا بدل من زميل فيه. يقول الشيخ: وجملة النفي خبر، أي لا ريب فيه. لا إذن لنفي الجنس، ريب اسم النكيرة مبني على الفتحة في محل النسب، اسم لا فيه يتعلق بخبر لا. لا ريب موجود فيه أنه بأنه من عند الله. فإذن جملة النفي خبر، أين المبتدأ؟ ذلك، ذلك مبتدأ الكتاب وصف له، ولا ريب فيه خبر لذلك. سائل يسأل إذا كان المراد هذا الكتاب الحاضر الموجود يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاء باسم الإشارة ذلك في موضع هذا؟ فهناك يجاب بأن هذا وذلك كلاهما من أسماء الإشارة، وهما موضوعان للمشار إليه، ولكن بحسب الاستعمال فرق بينهما، فذلك يستعمل للمشار إليه بعيد، وهذا للمشار إليه قريب، إلا أن هناك استعمل ذلك في موضع هذا، يقول الشيخ والإشارة به للتعزيم، أي أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤتى بها للقريب، وإنما أتى بما يدل على البعيد للتعظيم، لكون القرآن مرفوع الرتبة وعظيم القدر، لأجل هذا أتى بذلك في موضع هذا. فالشيخ يقول والإشارة به للتعظيم. نعم بارك الله. قال هدى خبر ثان أي هاد. نعم، هناك إذا كان ذلك الكتاب مبتدأ لا ريب فيه خبر الأول، فهدى خبر الثاني، يكون خبر ثاني، ولكن هناك يأتي السؤال، هدى مصدر، والمصدر هو وصف صرف انتزاعي، كيف يجوز حمله على المبتدأ؟ ولا بد من حمل يعني من حمل الخبر على المبتدأ في الجملة الإسمية. فشيخ يقول هدى بمعنى هاد، لأن الخبر هناك يكون يعني وصف مع الذات، أي ذات مع الوصف لا وصف الصرف، فهدى هناك بمعنى هاد، لا يكون هناك خبر بمعنى المصدرية، أي ذلك هدى هذا كما تقول في المبالغة زيد عدل، ولكن هذا للمبالغة فقط، وإلا زيد عادل أو ذو عدل. كذلك هدى هناك خبر ثان لذلك الكتاب، لكن بمعنى هاد، لأن هدى مصدر من وصف صرف، فلا يجوز حمله على المبتدأ إلا بتأويله باسم الفاعل بمعنى هاد. نعم بارك الله. قال للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي اتقائهم بذلك النار. هناك الشيخ يعني قول الشيخ جواب سؤال مقدر، تقريره أن كون الشيء هدى لشيء آخر يقتضي سبق دلال ذلك الشيء الآخر، ولا يتصور ذلك في المتقين الذين هم المهتدون، فكيف يتصور أن يكون الكتاب هداية لهم؟ فحاصل الجواب من قول المؤلف أن المراد بهم المستعدون للتقوى استعدادا قريبا، للذين حصل لهم التقوى بالفعل. هذا هو جواب الشيخ عن هذا السؤال المقدر، ولكن هذا الجواب ليس بمرض. كيف يكون بمرض ليس جواب صحيح؟ يعني لأن هذا يأتي فيه التأويل والمجاز، فإن المتقين هناك استعمل في غير ما وضع له، صحيح أم لا؟ نعم يا شيخ. نعم، المتقين لو استعملنا بمعنى سائرين إلى التقوى، أي راجعين إلى التقوى لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا هو تأويل مجاز وهذا ما يناسب، بل المتقين هناك خصص بالهداية لأنهم هم المنتفعون، هم المستفيدون من هذا الكتاب، فلأجل هذا خصص المتقين بالهداية هدى للمتقين، لأن المتقين هم الذين يستفيدون وينتفعون بهذا الكتاب، لأجل هذا هو الجواب الصحيح إن شاء الله. أما جواب الشيخ يأتي فيه حمل الكلمة على غير ما وضع له، فهذا لا يناسب وإن قال بعض المشايخ. نعم بارك الله. شيخ أحسن الله إليك، إيش تقدير السؤال الله يحفظكم؟ هناك شيخ يقول هدى للمتقين، سائل يسأل يقول أن كون الشيء هدى لشيء آخر يقتضي سبق دلاله أي ضلال شيء آخر، ولا يتصور ذلك في المتقين الذين هم المهتدون، فكيف يتصور أن يكون الكتاب هداية لهم؟ وهكذا فحاصل الجواب أن المراد بهم بالمتقين من المستعدون للتقوى استعدادا قريبا، للذين حصل لهم التقوى بالفعل، يعني معنى المتقين هي الصائرين إلى التقوى لا المتقين نفسهم. نعم يا شيخ، فهذا حمل الكلمة على غير ما وضع له. هذا الجواب يعني ما نقول به، بل نقول إن المتقين خصصوا بالهداية لأنهم هم المنتفعون بهذا الكتاب، فلأجل هذا هو هم خصصوا به الهداية. نعم نعم بارك الله. قال الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب. نعم. أو قال الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. دقيقة. ثم الآن بدأ الآية، هذه الآيات في بعض في بيان بعض صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فسر الشيخ يؤمنون بيصدقون لأن الإيمان لغة هو التصديق، كما في قوله تعالى من قصة إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وكذلك إذا ذكر الإيمان مع الأعمال فالمراد به التصديق، أما إذا ذكر الإيمان وحده فالمراد به الاعتقاد والقول والعمل يزيد وينقص. فهمتم بارك الله؟ إذن هناك فسر بيصدقون لأن هناك ذكر الأعمال مع الإيمان ويقيمون الصلاة، وهذا بعض الآيات يأتي بعدها. فإذن لأجل هذا هناك يؤمنون أي يصدقون، فسر الشيخ بيصدقون لوجود الأعمال جنب الإيمان، فإذن هناك يعني معنى الإيمان هو التصديق. الذين يؤمنون أي يصدقون. ثم قال بالغيب، الشيخ قال بما غاب عنهم، هذا إشارة إلى أن المراد بالغيب هو الغائب لا الغيب، لأن الإيمان بنفس الغيب الذي هو معنى مصدري انتزاعي لا يغني عن الحق ولا يعتبر في الشرع، بل المعتبر هو الإيمان بالأشياء الغائبة التي أخبر الله ورسوله. إذن لأجل هذا الشيخ يفسر بالغيب إيش؟ بما غاب عنهم، أي الأشياء الغائبة عن حسهم وعقلهم غيبة كاملة بحيث لا يدركوا بواحد منهما ابتداء بطريق البداهة. إذن هناك يصدقون بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار وغيرها من الأشياء الموجودة في الكتب العقائد أن نؤمن بها. نعم بارك الله. قال يقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها. نعم، هناك يقيمون الصلاة فسر الشيخ أي يأتون بحقوقها، يأتون بها بحقوقها، لأن الإقامة هو إصلاح المعوجات في الحقيقة، إقامة إصلاح المعوجات، فإتيان الصلاة بحقوقها هذا هو إقامتها، ومن إقامتها كما في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن ذكروا أركانها وآدابها وصل كل شيء يدخل في هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي. فابحثوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الأحاديث فأقيموا صلاتكم بهذا الترتيب. نعم، إذن هناك يقيم أي يأتون بها بحقوقها أي بأركانها وأدائها وأدابها إلى جميع ما في أركان الصلاة وفرائضها وواجباتها. نعم. قال ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ومما رزقناهم أعطيناهم الرزق هو المعطاء، فلأجل هذا قال أعطيناهم. ثم قيد ينفقون، هل مطلق الإنفاق؟ لا، ينفقون في طاعة الله، لما ينفقون مطلقا في معصية الله. فمن أنفق مال الله ورزق الله في معصية الله فليس داخلا في صفات المتقين. ومما رزقناهم أي أعطيناهم ينفقون في طاعة الله لا في معصية الله. نعم بارك الله. نعم. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما. نعم بارك الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهم من كتب الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. إذا هناك بارك الله فيكم، يعني الموصوفين فهمتم، واحد أو اثنين يجوز، واحد أي أمة إسلامية يؤمنون بالقرآن وبكتب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنبياء، ويمكن أن يكون موصوفان اثنين، المؤمنون منا والمؤمنون من أمة أهل الكتاب. نعم بارك. إذن هناك شوف، ثم قال الموصوفون بما ذكره، عفوا بارك الله، وما أنزل إليك أي وما أنزل من قبلك. إذن هناك موصوفان، هل موصوفان واحد أو اثنين؟ يجوز هذا وهذا. نعم بارك الله. قال وبالآخرة هم يوقنون يعلمون. هناك قال يعلم، فسر الإيقان بالعلم لئلا يخرج العوام الذين ليس لهم علم استدلالي. علم استدلالي، إذا اليقين هو العلم الاستدلالي، ولذلك لا يصف به علمه تعالى. ولا شك أن هذا النوع من العلم الاستدلالي يحصل للخواص، فعلى أن نفس التصديق هو المعتبر ها هنا في الإيمان. فإذا يقول يعلمون، يعني يقين هو يحصل بالعلم الاستدلالي، فسر اليقين بيعلمون أي يوقنون، لأن الإيمان هو يعني التصديق هو ما هنا هو المعتبر. أفسر يعني يوقنون بيعلمون لئلا يخرج العوام الذين ليس لهم علم استدلالي، لأن هذا العلم لا يحصل إلا للخواص. نعم بارك الله. لأجل هذا لا يوصف علمه تعالى باليقين. نعم شيخنا، الآن التعبير عن اليقين هنا بالعلم يصح؟ نعم. هذا ولا يكون فيه نقص؟ ليس نقصا، هناك ليس نقصا بارك الله. أي يوقنون يعلمون هو العلم. نعم. بل علم الاستدلالي وعلم مثلا غير الاستدلالي. العلم الاستدلالي هو اليقين، وغير الاستدلالي هو العلم. فلأجل هذا لا يصف علم الله باليقين، لأن الله لا يحتاج إلى الاستدلال. فهمت بارك الله. ولكن هو الشيخ البر... نعم. أقول الله يحفظكم شيخ، أنا أقصد بذلك العبد يعني. نعم. يعني وصفه اليقين بالعلم. نعم. ألا يكون هذا ناقصا، يعني يقول العلم شيء واليقين شيء آخر؟ لا بارك الله. العلم الاستدلالي الثابت بالدليل والاستدلال هو علم اليقين، والعلم العام هو عوام الناس مطلق علمهم بالشيء من غير الاستدلال، هذا هو العلم، ليس بالاستدلال، يعني ما يسمى بل هو علم كذلك. نعم. قال أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم. نعم بارك. هناك اقرأ كمل. نعم. قال أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. بارك الله. هناك وبالآخرة هم يوقنون، هذا من باب التخصيص بعد التعميم، لأن اليقين بالآخرة داخل في الإيمان بالغيب بما غاب عنهم، لكن هناك للاهتمام بشأن أمر الآخرة واليقين به، فهناك اهتمام بشأن الآخرة، ذكرت الآخرة مرة ثانية تخصيصا بعد التعميم اهتماما بشأن الآخرة، اهتماما بشأن أمر الآخرة. نعم. إذن هناك بارك الله هذا من باب التخصيص بعد التعميم. ثم الله يقول أولئك الموصوفون بما ذكر. الموصوفون فسر أولئك بالموصوفون فيه إشعار بأن اسم الإشارة يشتمل على الذات والصفة بخلاف الضمائر فإنها تدل على نفس الذوات فقط، بارك الله فهمتم، لا على صفاتها. إذن هناك الموصوفون بما ذكر، أولئك يشار بماذا؟ بالموصوفون بما ذكر بتلك الصفات. إذن هذا الموصوفون يشير بهذا التعبير الشيخ إشعار بأن الاسم إشارة يشتمل على الذات والصفة، فإن كان في موضوع أولئك هم ضمير مثلا فإنها لا تدل على نفس، فإنها تدل على نفس الذات فقط لا على صفاتها. إذن هناك بارك الله الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم، على هداية تنميل للتعظيم، هداية عظيمة من ربهم، وأولئك هم المفلحون. المفلح هناك هم ضمير الفصل يفيد الحسرة والقصرة، وأولئك هم المفلحون، هم لا غيرهم المفلحون. من المفلحون؟ هؤلاء الناس. هم أولئك هم مبتدأ، المفلحون خبر، هم ضمير الفصل، هذا الضمير يفيد الحسرة والقصرة والتخصيص، فالفلاح خاص بهم، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. إذن هناك بارك الله ذكر الله في هذه الصفات بعض صفات المتقين، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون من رزق الله ويؤمنون بالقرآن وبكتب من قبل ويقيمون بالآخرة. هذه الأوصاف من بعض أوصاف المتقين. ولكن لو قرأت علي ليس البر من سورة البقرة نفهم هناك أوصاف المتقين أكثر من هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال قوله قال الله تعالى إن الذين كفروا. هناك نكتفي شيخ طلال إلى هذا. طيب. وهناك إذا كان عندكم أسئلة في بعض الأشياء ونحن نمشي مع الشيخ قليلا قليلا ثم إن شاء الله نبدأ نكثر في القراءة أحد إلى تعود الطلاب إن شاء الله، ولكن بارك الله فيكم يحتاج إلى تحقيق هذا الكتاب حتى يكون تأسيسا لطلابنا في فهم التفاسير بعد هذا التفسير من المطولات. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا، الله ينفع بكم ويكتب أجركم. لو قرأتم من ليس البر هذه الآية من سورة البقرة حتى نعرف. نعم. أكثر صفات المتقين هناك. نعم نقرأ هذه الآية الآن. ليس البر. نعم. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لأجل أن المتقين والناس تكلموا في المتقين، ماذا المتقي؟ وقالوا بأقوال كثيرة، ولكن نحن نأخذ المتقين وأوصافهم من الكتاب الكريم. الله يقول ليس البر، هناك بل البر منصوب، هذا خبر ليس، قدم الخبر للتخصيص، لأن المشركين في مكة ادعوا أنهم هم يعني مقربون إلى الله لقبلتهم الكعبة، واليهود افتخروا بقبلتهم القدس صخرة المباركة، والنصارى بقبلتهم المشرق، والله رد على تلك المزاعم فقال ليس البر مخصوصا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن من البر؟ ولكن ذا البر من آمن بالله واحد واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الله ايش يقول بعد هذا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر، جاء بضمير الفصل لحصر المتقين على هؤلاء الرجال الذين هم يكونون على هذه الأوصاف العظيم، وأولئك هم المتقون. فإذا عرفنا المتقين من هم، من كان بهذه الصفات فهو من المتقين. ما نقول كما يقول بعض المتصوفة وبعض الشاعرة وبعض كذا وكذا، متقي هناك خاص، خاص الخاص، ومتقي كذا، كلام هذا لا معنى لها. والله بين في كتابه بأوضح البيان وأولئك هم المتقون، يعني هناك متقون خبر لأولئك هم ضمير الفصل، أي يفيد الحصر والتخصيص، فهمتم؟ أي هم متقون لا غيرهم. هم عندكم شيخ؟ فهمنا؟ نعم شيخنا. طيب شيخنا، هم دائما تفيد هذا الكلام شيخنا؟ إذا وقع على حسب السياق الله يحفظكم، إذا وقع ضميرا فاصلا يعني بين المبتدا والخبر، لأن الخبر إذا كان معنا فهمتم لابد من الفصل حتى لا يلتبس بالصفة، حتى لا يلتبس الخبر بالصفة. فلأجل هذا يؤتى بضمير الفصل، ومن ناحية البلاغية ضمير الفصل يفيد الحصر والتخصيص، فأولئك هم لا غير المتقون. عرف المتقون يعني شيخنا الآن هم لا تفيد الحصر والتخصيص إلا إذا وقعت بين المبتدا والخبر. نعم، إذا وقع ضمير فاصل. نعم إذا نعم كان هذا قيدها، يعني إذا كان خبر معرفة. نعم شيخنا، وقد يكون يعني الآن أولئك هم المتقون مثل أولئك هم المفلحون. نعم، وقد يكون بين اسمها وخبرها اسم لو خلي هكذا النواسخ كلها يدخل في هذا. المهم أن هم الفصل، إذا وقع بين المبتدا والخبر، إذا كان خبر معرفة فهذا يفيد الحصر والتخصيص. عرفنا بارك الله فيكم. إذا عرفت كم كان هذه الصفات؟ 10 أوصاف، 10 أوصاف هذه الصفات من صفات المتقين. إذا وقع المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون فهذا هو أوصافهم، فهمتم بارك؟ هم أوصافهم هكذا، مفهوم عندكم؟ نعم شيخنا الله يحفظكم، شكرا لكم شكرا الله. اليوم كان حقيقة أصدقاء كلهم بداية وتولى عليهم في الجمع، ثم والكتاب كذلك في بعض الأمر إن شاء الله بعد هذا، ونصحح وأسلوب والترتيب بإذن الله. الله يحفظكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الله يحفظكم، يعني هل الدرس مسجل عندكم الآن؟ نعم سجل، نعم سجل، وأنت كذلك بالضبط سجل إليّ. أنا أسأل الله يحفظكم، والآن سجلتموا أنتم؟ ما أدري، لعل سجلت عمله ما أدري. طيب شيخنا شكرا لكم، إذا ما تسجلون على الأقل نسجل في الجديد، بس يكون تسجيل صوتي. الله يحفظكم شيخنا، شكرا لكم شيخ، الله يكتب أجركم. حياكم الله. جزاكم الله خير، تمرنا بشيء يا شيخ. صحتكم وعافيتكم. الله يحفظكم شيخنا، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم شيخ، السلام عليكم. شيخ أحمد. نعم شيخ. حياك في أمان الله، سلم على الإخوة هناك، حياكم الله. نعم السلام يبلغ. بارك الله. شكرا.